نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونسعد كثيرا بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. بداية شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل يجوز المسح على الخف الذي يكون دون الكعبين، وما شروط المسح على الخفين، وهل تنتقد الطهارة بخلع الجورب أو الشراب الممسوح عليه أو بانتهاء مدة المسح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض وهو القدم، فلا يصح المسح على ما لا يستر القدم، ولكن ما لا يستر القدم على نوعين: النوع الأول ما لا يستر محل الفرض لصفائه ورقته، بأن يكون شفافا أو لوجود خروق أو شقوق فيه، فهذا يجوز المسح عليه على القول الراجح لإطلاق النصوص الشرعية، وما ورد مطلقا فإنه يجب إبقاؤه على إطلاقه، ولأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من خروق وشقوق لكون كثير منهم فقراء، ولم ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فما دام اسم الخف أو الجورب باقيا ويمكن المشي فيه بحيث تنتفع به القدم فإنه يصح المسح عليه. والنوع الثاني ما لا يستر محل الفرض أو القدم لكونه دون الكعبين، فهذا قد حكي فيه الإجماع على عدم جواز المسح عليه، لأن ما لا يستر الكعبين لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا يدل على أن ما دون الكعبين لا يسمى خفا بل يكون كالنعلين، ولهذا يجوز لبسه للمحرم ولو كان قادرا على لبس النعلين. ولهذا نقول القاعدة في هذا أن ما جاز للمحرم لبسه لم يصح أن يمسح عليه، وما جاز المسح عليه فإنه لا يجوز للمحرم أن يلبسه. وأما شروط المسح على الخفين فيشترط لجواز المسح على الخفين 4 شروط: الشرط الأول أن يكون الخفان طاهرين، فلا يجوز المسح على الخف النجس أو المتنجس. والشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة رضي الله عنه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولا بد أن يكون لبسهما على طهارة ماء، لا على طهارة تيمم أو مسح. فمثلا لو أن شخصا كان في برية ونحوها ولم يجد ماء فتيمم لعدم وجود الماء ولبس الخفين، ثم لما وجد الماء يجب عليه أن يتوضأ، فحينئذ لا يجوز أن يمسح على هذا الخف أو الشراب وإن كان قد لبسه على طهارة، لأن هذه الطهارة هي طهارة تيمم وليست طهارة ماء، والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم. وأيضا لا بد أن تكون الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح. فلو أن شخصا توضأ ولبس الخفين ثم أحدث ثم توضأ ومسح عليهما ثم خلعهما وهو لا يزال على طهارته ثم أراد أن يلبسهما مرة ثانية أو أن يلبس غيرهما، فحينئذ لا يجوز أن يمسح عليهما، لأنه وإن كان قد لبسهما على طهارة لكن هذه الطهارة هي طهارة مسح وليست طهارة ماء. والشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا الأكبر، فالحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي إلا عند الضرورة وهي الجبيرة، ويدل لذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. والشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في المدة المقررة والمحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر، أي أن مدة المسح للمقيم 24 ساعة ومدة المسح للمسافر 72 ساعة، وابتداء مدة المسح من المسح بعد الحدث، فإذا مسح بعد الحدث فإن المدة تبتدئ حينئذ، ولا تنتقض الطهارة بخلع الممسوح ولا بانتهاء مدة المسح ما دام على طهارته. فلو خلع الممسوح فإن طهارته باقية، لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن خلع الممسوح تنتقض به المدة. ونظير ذلك لو أن شخصا توضأ ومسح رأسه أثناء الوضوء ثم بعد ذلك حلق رأسه فإن طهارته باقية بالاتفاق، فكذلك هنا. ولا تنتقض الطهارة أيضا بانتهاء مدة المسح ما دام باقيا على طهارته، لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع أو تنتقض إلا بمقتضى دليل شرعي. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا هذا السؤال من أحد الإخوة يقول: ما حكم تحنيط الحيوانات وبيعها؟ تحنيط الحيوانات على قسمين: القسم الأول أن يكون الحيوان الذي يراد تحنيطه مما يحرم أكله أو مما يحل أكله ولكنه لم يذك زكاة شرعية، فهذا نجس خبيث ولا يجوز بيعه، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والقسم الثاني أن يكون الحيوان الذي يراد تحنيطه مما يحل أكله، وقد ذكي ذكاة شرعية فلا حرج في تحنيطه ما لم يكن هناك محذور شرعي من الإسراف وإضاعة المال، أو أن يصحب ذلك عقيدة فاسدة كاعتقاد أن هذا الحيوان المحنط يرفع البلاء أو يجلب الشفاء ونحو ذلك. ولا يدخل هذا، أعني التحنيط، لا يدخل في الصور والتماثيل التي نهي عنها، لأن هذا الحيوان المحنط هو خلق الله، فليس هناك مضاهاة لخلق الله، بل هذا هو خلق الله. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شخص عليه غرامات ومخالفات مرورية ولا يستطيع سدادها، فهل يجوز سداد هذه المخالفات من الزكاة؟ الغرامات المرورية تعتبر دينا في ذمة من هي عليه، فيدخل في عموم قول الله عز وجل: والغارمين. وعلى هذا فيجوز دفع الزكاة لسداد هذه الغرامات والمخالفات، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الغارم الذي لزمته هذه الغرامات والمخالفات أن يكون عاجزاً عن سدادها، بأن لا يكون عنده من المال ما يسدد به هذه المخالفات. والشرط الثاني أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يعرف منه التساهل والتهاون في مخالفة الأنظمة، لئلا يعرض حياته وحياة غيره للهلاك، لأن هذه الأنظمة التي يسنها ولي الأمر يجب الالتزام بها ما لم يكن فيها مخالفة للشرع، لعموم قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبهذين الشرطين، وهما أن يكون عاجزا وأن لا يعرف منه التهاون والتساهل، يجوز أن تدفع الزكاة لسداد هذه المخالفات. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: مسافر أدرك جماعة يصلون من صلاة الرباعية وهم في التشهد الأخير ولا يعلم هل الإمام يقصر الصلاة أم يتم، فهل يصلي صلاة تامة أم يجوز له القصر في مثل هذه الحال؟ المسافر إذا دخل مع جماعة ولا يعلم هل الإمام مسافر أو أنه مقيم ويتم الصلاة، فهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم أن الإمام مقيم فيجب عليه إتمام الصلاة ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. والحال الثانية أن يعلم أن الإمام مسافر وأنه قصر، فيسن له أن يقصر الصلاة، ولكن لو أتمها في هذه الحال فلا حرج، لأن القصر سنة وليس واجبا. والحال الثالثة أن يجهل الحال ويتردد، هل هذا الإمام مسافر وقصر أو أنه مقيم أو مسافر وأتم، فإن كان هناك